في يومهم وليلتهم. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقول النبي فإنهم أطاعوك، فإنهم أطاعوك يدل على أنه يجب التدرج في الحكم والتدرج في تنزيل الأحكام بالنسبة للمجتمعات الجديدة شيئا فشيئا، حتى لو يفاجئهم التشريع كله دفعة واحدة فيعجزون عن أن يقوموا به. فينبغي أن يكون هناك حكمة في التدرج بالمجتمعات الجديدة لتنقل نقلة ونقلة ونقلة إلى يعني الشريعة. طبعا ليس معنى هذا أن نحن إذا كنا في مجتمع جديد أن نضيح فيه ما يحرم في الشريعة، كأن نقول لهم اشربوا الخمر كما تشاءون أو تعاملوا بالربا كالديف أو أنتم الآن في العهد المكي. طبعا ليس هذا هو المقصود، وإنما هو المقصود يعني نقلهم وتربيتهم على هذا النحو دون أن يباح لهم الحرام. لا يباح لهم الحرام، وإنما يعني يبدأ في دعوتهم بالأصول وبنفس التدرج الذي بينه النبي في حديث معاذ وكذلك الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. هذه من حكم يعني حكمة وجود النسخ في القرآن، وهذا في رد على من قالوا بأنه لا نسخ في القرآن وأن النسخ في القرآن إنما هو بداء والبداء مستحيل على الله، وما دام مستحيل على الله فلا نسخ. وقلنا أنه يرد عليهم الآية ما نسخ من آية هو وجود النسخ في القرآن. النسخ الموجود في القرآن ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وهذا أكثر الموجود في القرآن. ومن هذا نسخ الآيات التي جاءت بما تبين أن الخمر جائزة، وكذلك نسخ ما يفهم منه في آيات الربا أن المحرم في الربا إنما هو أن يكون أضعافا مضاعفة، كقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. فمن أعرب هنا أن أضعاف مضاعفة حال ويحرم الربا الذي يكون مثل ضعف وضعفين، إذا كان الربا 100% 200% 300% 700% كما كان ربا الجاهلية، أما إذا كان يقول لك نسبة قليلة وليس أضعاف مضاعفة 3% و4% و5% و1% فإن هذا ليس أضعاف مضاعفة وبالتالي هذا جائز. فهذا مفهوم المخالفة لهذه الآية لا شك أنه منسوخ بقول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فكل زيادة على رأس المال فلا شك أنها ربا سواء كانت قليلة ك1% أو كثيرة وضعف المبلغ أو أضعاف. وكذلك آيات التي تأمر المسلمين بالصبر على أذى المشركين وتنهاهم عن قتال المشركين ودفعهم عن أنفسهم، هذه لا شك أنها منسوخة بآية السيف. فالآيات اللي فيها كف اليد خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وترك الكفار وما يشاءون وفقط دعوتهم، وأنه ليس على المسلمين إلا البلاغ إلا بلاغهم فقط إن عليك إلا البلاغ وأنهم يبلغوهم فقط، فإن أقروا بالإسلام أقروا وإن لم يقروا فيتركون، لا شك أن هذه الآيات منسوخة بآيات السيف وبالآية التي يأمر الله تبارك وتعالى المسلمين فيها أن يقاتلوا الكفار كما قال تبارك وتعالى وقاتل المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، وقال قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالآيات الآمرة بوجوب القتال لا شك أنها ناسخة للآيات التي تأمر بالصبر وكف الأذى. يبقى مبحث وقد نعود له إن شاء الله، وهو هل الآيات التي تأمر بالصبر هي منسوخة مطلقة لا يجوز العمل بها في أي وقت من الأوقات؟ هذا طبعا في نظر نعود إليه إن شاء الله. يعني يعني نعود إليه في البحث إن شاء الله. المهم أن نعلم الآن أن أول نوع من أنواع النسخ الموجود في القرآن هو نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. وقد يسأل سائل: طيب وما فائدة أن تبقى التلاوة ما دام الحكم منسوخ؟ ليش تبقى التلاوة؟ ليش تبقى نقرأ إلى الآن؟ يعني: يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. أو ليش نقرأ مثلا الآية المنسوخة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عظيم حكيم. وهذه الآية منسوخة لأنه خلاص بعد الميراث انتهى، وأنها فقط العدة التي يجب على المرأة أن تجلسها ويأتي اللي هي 4 أشهر و10. الجواب كما قلنا أن هذا إثبات لتاريخ التشريع، هذه واحدة. الناحية الثانية أن تلاوة القرآن هي خير في ذاتها، هذا قرآن كتاب، يعني آيات نزلت من الله تبارك وتعالى بحكم شرعي كان واجبا على المسلمين في وقت من الأوقات، هذه ناحية. ناحية الثالثة أنه قد يكون بعض الأمور المنسوخة إنما نسخ الوجوب فقط وبقي الاستحباب، يعني في بعض الآيات المنسوخة إنما نسخ الوجوب لكن يبقى الأمر على الاستحباب، فيبقى للاستحباب لمن أراد أن يفعله استحبابا وليس وجوبا. مثل هذه، مثل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فلو أنه أوصى مثلا بأن تبقى امرأته مثلا في البيت، اللي هي زوجته في البيت، سنة دون أن تخرج من البيت إلى يعني أهلها، فهذا يبقى أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. أو مثلا نسخ إيجاب تقديم الصدقة قبل النجوى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن الذي نسخ إنما هو الإجابة وبقي الأمر على الاستحباب، ليقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. يعني كل من يريد مناجاة النبي ينبغي أن يتصدق بشيء. طبعا هذا شق على المسلمين، من يستطيع أن كل يعني يجد صدقة؟ كل من يحب أنه يتكلم مع الرسول أن يروح يدفع صدقة، فقال الله تبارك وتعالى: أشفقتم أن تقدموا بين نجاكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا نسخ الحكم وهو تقديم الصدقة قبل مناجاة النبي، لكن هل نسخ مطلقا؟ الجواب: إنما نسخ إيجابه ولكن بقي استحبابه، بقي أن هذا الأمر مستحب. ثم إن الحكمة، يعني نرجع ثاني إلى يعني حكمة النسخ، إن الحكمة خاصة في هذه الآية زي التفصيل فيها أنها نبهت المسلمين إلى أن وقت النبي ثمين، وأنه لا ينبغي إشغاله بالنجوى التي ليس وراءها إلا مجرد يعني الاستئناس بكلام النبي والجلوس إليه، لأن الرسول يعني هو إمام أمة كاملة والمسلمين كلهم يحتاجونهم، ولو كان كل واحد بده يروح يعني فقط يريد أن يستأنس بحديث النبي ويجلس يناجيه ويقطعه عن مصالح المسلمين يكون هذا نوع من تضييع وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فنبههم الله عز وجل بهذا أنهم يتصدقوا صدقة هي عشان ينتبه أنه والله فيه يعني وقت النبي ثمين ما ينبغي لي أن وضيعه فيما لا يفيد. فلما انتبهوا إلى هذا الأمر ووجدوا أن هذا أمر يصعب عليهم، وخاصة فقراء الناس اللي يحب أن يلتقي مع الرسول ويسر إليه، كما جاء كنسة عشر رضي الله عنه تقول: كانت الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم في طرقات المدينة فيعني تعرض عليه أمرها ويعني بشرتها الخاصة الجارية، وكان النبي إنما هو نبي للجميع صلى الله عليه وسلم وليس لطائفة معينة من الناس، بل أمره الله تبارك وتعالى أن يصبر مع فقراء الناس وضعفائهم، كما قال له الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. فكان يشق على هؤلاء الفقراء والمساكين أن يجدوا ما ينفقونه ليكلموا النبي، وخاصة في مسائلهم الخاصة. فنسخ الله هذا الحكم حتى، ولكن حصل المقصود وهو التنبيه. فالشاهد أن بقاء الآية منسوخة الحكم في القرآن له فوائد عظيمة، منها أولا بيان تاريخ التشريع، منها أن قراءة القرآن فضل وأجر وثواب من الله تبارك وتعالى، منها أنه قد يكون المنسوخ مو كل الحكم، المنسوخ وجوب الأمر ويبقى الأمر على الاستحباب، فبقاءها كذلك يدل على، يعني يبقى دالا على حكم شرعي آخر وهو الاستحباب دون الوجوب. ففي فوائد لا شك ومنافع من بقاء يعني التلاوة ونسخ الحكم. النوع الثاني هو نسخ الحكم والتلاوة، يرفع حكم الآية وتلاوتها كما جاء في الصحيحين عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرمن، فنسخنا بخمس معلومات. فعشر رضعات مشبعات يحرمن كانت نص قرآن، ثم نسخت، لكن لما نسخت ما نسخت بآية وإنما نسخت بحكم مو ثابت بتلاوة، بقيت خمس رضعات مشبعات وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نسخ للتلاوة ونسخ للحكم كذلك، لأن المحرم إنما هو عشر رضعات مشبعات، نسخ الحكم ونسخ التلاوة. النوع الثالث من النسخ وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم عكس الأول. وهي ثابت أيضا في حديث الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس وقال: إن الرجم فريضة ثابتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وأنزلها الله تبارك وتعالى في القرآن: الشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكان هذا يقول، وخشيت أنه يعني أن يترك الناس يعني هذا الحكم فيضلوا بترك فريضة يعني أنزلها الله تبارك وتعالى. فكان هذا موجود في القرآن، هذه آية كانت موجودة في القرآن ولكنها نسخت تلاوة وبقي حكمها، وهو أن الزاني المحصن اللي هو الذي جاء في الآية المنسوخة المعبر عنه بالشيخ والشيخة والزاني المحصن كذلك أنها ترجم، هذا رجم. فحكم الرجم كان ثابتا في القرآن بآية قرآنية، ولكن هذه الآية نسخ تلاوتها وبقي حكمها، يعمل به النبي، عمل به النبي، رجم النبي ورجم الصحابة كذلك الخلفاء الراشدين. وطبعا لم يخالف في يعني نسخ الرجم أو مطلقا نسخ حكم الرجم إلا بعض الخوارج، قالوا إن ما في رجم، وبعض هؤلاء المسلمين الجدد هذول يقولوا هذا مش موجود في القرآن، وبالتالي ما هو حد من حدود الله، والصحيح أنه حد من حدود. هذه أنواع النسخ الموجودة في القرآن. من مباحث النسخ كذلك الزيادة على النص، هل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ والصحيح أن الزيادة على النص ليست نسخ، خلافا للحنفية الذين قالوا أن كل زيادة على النص هي نسخ، ولذلك منعوا الزيادة على النص. إيش معنى الزيادة على النص؟ يعني مثلا نزل قول الله تبارك وتعالى: الزانية والزاني تجدوهما، الزانية والزاني تجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه الآية نص في أن الزاني والزانية يجب إذا ثبت عليهم هذا وطبعا ثبوت الحكم إنما يكون بالإقرار، ولا بد أن يكون 4 مرات إقرارات أو بشهود 4. فإذا ثبت الحكم سيجلد كل واحد منهما 100 جلد. جاء النص الحديثي بأن الحكم ليس 100 جلدة فقط، وإنما 100 جلدة فتغريب عام، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال بعض يعني الحنفية إن حكم التغريب هنا هذا الزيادة على النص القرآني، وهذا نسخ للقرآن، والقرآن لا ينسخ بالسنة، وبالتالي يجب رد الحديث بهذه الصورة. والرد على هذا طبعا طويل وكثير، أهم هذا أولا أن هذه الزيادة ليست نسخا ولا تدخل في مفهوم النسخ، وإنما هذه زيادة على النص، والقرآن إنما أنزله الله تبارك وتعالى على النبي لبيانه. ومن البيان أنه قد يبين أن الحد الشرعي، الله تبارك وتعالى بين أنه 100 جلدة، هذا الحد الشرعي، والتغريب هذا زايد عن الحد، لكنه ليس زايد في نفس العقوبة، إنما هي عقوبة أخرى، وهذه العقوبة الأخرى يعني عقوبة إصلاحية ومناسبة. والرسول طبعا شرعها بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه لا ينطق عن الهوى، ولا بأس أن الله تبارك وتعالى يجعل من البيان للنبي إضافة نوع آخر من أنواع العقوبة على النوع الذي أنزله سبحانه وتعالى. فالنوع الذي أنزله وهو الجلد، هذا فيه إرهاب لمن يفعل هذا الفعل، لأنه زجر في حدود زواجر، وهو عقوبة عذاب في الدنيا، وهو طهارة. ثم إن التغريب له حكمة، هو نوع من إسكات الألسن عن الجريمة، لأن المحدود في الزنا لو ظل في بلده الذي حد فيها وخرج ثاني يوم وهو محدود، ممكن الناس تشير إليه، طيب يمشي يقول هذا امبارح فرشوه قدام المسجد وضربوه 100 جلدة، وكل ما يمشي ويصلي جنب واحد، شفت الرجال اللي يصلي ورانا هذا امبارح طقينه 100 عصا عشان كان زاني، وهذا يقول، وهالحرمة لو جلست في هالمجلس قالوا عنها، وهذا تكلمت هنا قالوا عنها. فلا شك أن التغريب قطع لهذه الأسئلة، لكن لما يطلع يروح يقعد له سنة في مكان بعيد في بلدة أخرى بعيد عن هذا المكان الذي يعرفه فيه هؤلاء الناس، هذا أول شيء يعني قفل لباب الحديث في هذا الأمر، وإبعاد لإبعادهم كما يقال عن مسرح الجريمة مدة، حتى يعني ينسى الناس هذا الأمر وسرعان ما ينسوا، بعدين يرجع إلى مكانه. فهذا فيه استصلاح. ثم إن هذا ليس نسخا، لأن الحكم 100 جلدة، الزيادة هذه إنما حتى لو سميناها نسخ إنما هي نسخ لما يسمى بالبراءة الأصلية، إنه بعد 100 جلدة هو بريء. الرسول نسخ هذه البراءة، قال لا مو بريء، يعني في حكم آخر، في إضافة أخرى للحد وهو التغريب، فلا رأس بهذا. ثم لا شك أن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه كذلك بالشروط والموانع، بالنسبة للحكم الشرعي. فمثلا جاءت آيات الميراث مطلقة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، لكن ما ذكر فيها الذي يحرم الميراث لسبب من الأسباب، فقد يحرم الميراث للقتل، فهل إذا قتل الابن أباه يرثه؟ ما يرث القاتل، ما يرث من المقتول. طب لو كان كافرا هل يرث؟ ما يرث. الرسول بيّن هذا بالسنة، وهذا ليس نسخا. فالشروط والموانع التي يعني تأتي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي تبينها. فالشاهد أن الزيادة على النص ليس نسخا، وإنما هذه الزيادة قد تكون بيان، يعني قد يكون بيان، بل هي من جملة البيان الذي قد كلف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بفعله. هذه يعني خلاصة لقضية النسخ في القرآن. ويبقى عندنا مبحث واحد إن شاء الله من بحث القرآن، وهو المبحث الأخير اللي هو الحقيقة والمجاز. هل في القرآن مجاز كما يقوله بعض علماء الكلام وعلماء البلاغة، أم أن القرآن كله حقيقة ولا يدخله المجاز؟ هذا إن شاء الله موضوع الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. علي بن عبد الرحمن الفزيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواننا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر مركز التسجيلات الصوتية والمرئية في جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ما زلنا في مباحث المتعلقة بالمصدر الأول من مصادر التشريع أو الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. درسنا اليوم حول النسخ في القرآن. النسخ في اللغة يأتي لمعاني، منها الكتابة مطلقة، نقول نسخت يعني الكتاب يعني كتبته، ومنه قول الله تبارك وتعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ومعنى نستنسخ يعني نكتب، والكاتب هنا هم الملائكة، ونسب الله تبارك وتعالى الفعل لنفسه لأنه الآمر سبحانه وتعالى، وهذا كثير في القرآن ينسب الله الفعل لنفسه وإن كان مباشر غيره سبحانه وتعالى، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، فنسب الله التوفي هنا إلى من؟ إلى نفسه، ولكن المباشر لقبض الروح هو ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فنسب التوفي إلى ملك الموت لأن ملك الموت هو المباشر للفعل، والله تبارك وتعالى هو الآمر سبحانه وتعالى. فهنا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني إنا كنا نكتب، كما قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال النبي تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين يجتمعون عند صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فعليهم الحفظة من كل نفس لما عليها حافظ يعني محصي محصي يحصي أعمالها. ويأتي النسخ بمعنى الإزالة والمحو، كما تقول العرب نسخت الشمس الظل، ومعنى نسخته بمعنى أنها يعني أزالته، فإذا جاءت الشمس على مكان فيه ظل فإنها تزيل. وهذا المعنى الثاني هو المعنى المقصود بالمعنى الاصطلاحي اللي هو النسخ في الاصطلاح. فالنسخ في اصطلاح أصول الفقه هو رفع الحكم الثابت بدليل شرعي بدليل شرعي آخر، المعنى أن النسخ إذن هو أن يرفع الله تبارك وتعالى حكما كان قد أثبته بدليل شرعي ويأتي دليل شرعي آخر يرفع هذا الحكم. فالحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، الحكم الثابت بدليل شرعي غير الحكم الثابت بالبراءة الأصلية، كحل الخمر قبل التحريم، كان المسلمون يشربونها على أي شيء؟ على البراءة الأصلية، ما فيها حكم، فكانوا يشربون الخمر، ظلوا يشربون الخمر في طول العهد المكي وسنتين من العهد المدني وثلاث سنوات من العهد المدني، يشربونها بأي شيء؟ يشربونها بالبراءة الأصلية، مش ما نزل فيها حكم يقول لهم أبحت لكم الخمر، لا. ثم نزل الحكم الشرعي بتحريمها، هل هذا الحكم الشرعي نسخ؟ الجواب لا. ليش ليس نسخا؟ لأن هذا الحكم رافع للبراءة الأصلية وليس رافعا لحكم قد شرعي مستقر بدليل شرعي، وإنما النسخ هو الحكم الذي رفع الحكم الثابت بدليل شرعي استقر بدليل شرعي وليس بالبراءة الأصلية. وكذلك لابد أن يكون قالوا بدليل شرعي متراخ عنه، لابد يكون فيه تراخي. أما إذا كان النسخ يعني قد جاء مع الدليل يعني الأول معه فهذا ليس نسخا، فهذا لا يعتبر نسخ، وإنما النسخ هو أن يكون الحكم الشرعي قد استقر الدليل الشرعي، ثم بعد فترة معينة يأتي حكم آخر يرفع هذا الحكم الأول. في جاء من يعني العلماء علماء الأصول من ينكر النسخ في القرآن وقوع النسخ، وهؤلاء الذين أنكروا وقوع النسخ في القرآن أنكروه بالدلالة العقلية وليس بيدهم دليل شرعي على منع ذلك. من الأدلة العقلية التي يعني استند إليها القول بأن النسخ يقتضي البداء على الله، والله لا يصح في حقه البداء، ومعنى البداء يعني أنه يظهر له أمر كان قد خفي عنه، مثل ما تقول بدا لي اليوم أن أفعل كذا وكذا، كنت عازم على أمر وبعدين تقول بدا لي أن، كان تكون مثلا غير عازم على الزواج ويعرف الناس منك هذا، ثم بعد مدة يعني تقول بدأ لي أن أتزوج فهو أفضل لي، يعني كأنك رجحت المصالح والمفاسد، ثم ظهر لك شيء آخر ما كنت يعني تدريه عندما عزمت على شيء قبل ذلك. قالوا إن النسخ من هذا الباب، فالله إذا أنزل حكم في أمر ثم رفعه بعد مدة فكأنه بدأ له علم جديد وشيء جديد لم يكن موجودا وقت الحكم الأول، فقالوا هذا مستحيل على الله، يستحيل على الله أنه يعني كان يجهل شيئا مستقبلا ثم علمه بعد ذلك، وقالوا النسخ من هذا الباب. وهذا أكبر يعني شبهة عندهم عقلية ردوا بها النسخ. ثم بعد ذلك أتوا إلى نصوص القرآن التي تثبت النسخ فأولوها وحرفوها عن معانيها كما سنعرف بعض هذه التأويلات. والجواب عن هذا أولا نقول أن رد هذا النسخ واقع في القرآن، هذا واحد. كذلك قد قال الله تبارك وتعالى نص على أن النسخ يعني هو أمر يفعله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فقول الله ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسخها بمعنى نحن على الوجه الأول من وجوه التفسير أي نبدل حكمها، فنرفع الحكم الأول ونأتي بحكم جديد، أو نرفع تلاوة هذه الآية ثم ننزل آية أخرى بحكم جديد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. كذلك الآيات الكثيرة التي تدل على النسخ والتي يعني قام عليها شبه الإجماع على وقوعها، كآيات التي يفهم منها إباحة الخمر مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وكذلك آيات المصابرة، ففي الأول أنزل الله تبارك وتعالى إن يكن منكم 20 صابرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآن الناسخة طبعا اليوم الآن قد خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فهذه الآية نسخت الآية التي قبلها، ويقول الله تبارك وتعالى يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فعشرون لمائتين معناها 1 لـ10. وقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 معناها 1-2. فهذا الحكم لا شك أنه رافع لحكم المصابرة الأول، وهو وجوب أن يصبر المسلم أمام 10 من الكفار ولا يفر منهم، وإن فر يكون قد ارتكب موبقة من الموبقات وكبيرا من الكبائر. أما إذا فر أما بعد النسخ وأصبح مصابرة 1-2 معناه أنه لو فر من 3 فإنه يعذر، أما إذا فر من 2 لا يعذر لأنه أمر أن يصابر 2. وقعت كثيرة جدا لا شك أنها يعني بنفسها توضح أنها يعني منسوخ، كآيات العفو مع الكفار ثم نزول آية السيف، فلا شك أن معاملة الكفار بالسيف وقتالهم يختلف عن الآيات الأولى التي نزلت في مكة بوجوب الإعراض عنهم وعدم مقابلة الإساءة بإساءة، كقول الله تبارك وتعالى أن ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. فكان في مكة أمر المسلمون ألا يعني يدفعوا الأذى عن أنفسهم بالقوة وإنما يدفعوه بالصفح، كما قال تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقالوا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، وقال فذرني والمكذبين أولي النعمة فذرني اتركني، وقال لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم بعد ذلك أمر النبي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فهذا الأمر بقتال هؤلاء لا شك أنه يختلف عن الأمر بالصف عنهم ويعني عدم مقاومتهم. فوقوع النسخ في القرآن حقيقة واقعة لا يجادل فيها إلا منكر، ومحاولة تأويل هذه الآيات وصرفها عن غير معانيها والقول بأنه لا نسخ موجود في القرآن إنما هو مكابرة للواقع الذي لا يمكن دفعه. أما قولهم بأن النسخ بدا فهذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ، لأن النسخ له حكم شرعية عظيم، منها أولا أن الحكم الشرعي قد يكون مناسب في وقت من الأوقات ثم تتغير الظروف فيحتاج المسلمون إلى حكم مناسب آخر. فمثلا أحكام الضعف غير أحكام القوة، فالمسلمون عندما كانوا في حالة ضعف في مكة لم يكن مناسبا أن يلزمهم الله تبارك وتعالى بقتال الكفار وإلا استأصلوهم وأبادوهم، فلو أن الله تبارك وتعالى أوجب عليهم من أول الإسلام أن يقاتل الكفار وهم قلة قليلة لتخطفهم الناس، كما قال له الله سبحانه وتعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. فقبل أن يؤيهم الله إلى المدينة ويجدوا من يحميهم وسيوف تقف معهم ورجال أشداء يدافعون عنهم كيف كان لهم وأنى لهم إذا فرض عليهم القتال في هذا الوقت أن يصابوا الكفار وأن يدفعوهم عن أنفسهم. فلا شك أن كان فرض القتال في هذا الوقت يكون أمر يعني في غاية الصعوبة، لذلك نزل القرآن ونزل الحكم الشرعي لوجوب الصبر. قال فذرني والمكذبين أولي النعمة، اتركني أنا لحاسبهم مش أنت لحاسبهم. لكن هناك لا، في المدينة قالوا لا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم جاء فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. اختلف الأمر. فالنسخ له حكم عظيمة، وهو أنه قد يكون هناك ظروف ينزل فيها الحكم الشرعي المناسب ثم بعد ذلك تتبدل هذه الظروف وتحتاج لا شك إلى حكم شرعي آخر. هذه من حكم النسخ وهذا ليس بداء، فالله تبارك وتعالى هو العليم ويعلم أنه سيتغير هذا الحكم. بدليل مثلا أن المصابرة الصبر آسف وليس المصابرة، الصبر على أذى الكفار، وجود الصبر على أذى الكفار الذي كان حكما شرعيا مفروضا على المسلمين في مكة، أخبرهم الله تبارك وتعالى بأنه سيبدل هذا الحكم في المستقبل، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فالله أخبر بنفسه، أخبر سبحانه وتعالى بأنه علم أنه رفع إيجاب صلاة الليل على المؤمنين لأنه سيكون منهم مرضى وبالتالي يكون مشقة عليهم، أناس يضربون في الأرض للسفر في التجارة ويكون هذا مشقة عليهم، أناس آخرون يقاتلون في سبيل الله. وهذه الآية نزلت في مكة بعد 8 أشهر من نزول أول هذه السورة اللي هي يا أيها المزمل، ويا أيها المزمل من أول ما نزل من القرآن. فالله لا شك أنه يعلم أن هذا الحكم اللي هو حكم وجوب الصبر على أذى الكفار وعدم مقاومتهم بالقوة، أن هذا الحكم سيأتي الوقت الذي ينسخ فيه عندما يفرض الله تبارك وتعالى القتال على المؤمنين. فالقول بأن النسخ بداء على الله قول جاهل وقول بلا علم، ولا شك أن الله لا يجوز في حقه البداء، بمعنى أنه يظهر له أمر لم يكن قد ظهر له وقت نزول الحكم الأول، تعالى الله عن ذلك، بل الله عليم بما ينزل وينزل الحكم في كل وقت بما يناسب الوقت ويناسب المؤمنين. كذلك مثلا إقرار المسلمين على شرب الخمر الثابت بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هذا نص في أن الله أقر المسلمين على أن يشربوا الخمر لكن في غير أوقات الصلاة، قال لهم اشربوا الخمر إلا أنكم لا تشربوها في أوقات الصلاة، إذا كانت الصلاة قريبة ما تشربوها، لذلك كانوا يشربونها بعد نزول هذه الآية في الصباح وبعد العشاء، بعد أن يصلي العشاء لأنه في وقت طويل حتى يأتي الصلاة الثانية فيفيق، أو بعد صلاة الصبح الفجر لأنه تستقبل وقت طويل إلى الظهر فيكون يفيق من السكر. فقال: يا الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما دل هذا بمفهومه على أنه إذا سكر في وقت غير أوقات الصلاة فإن هذا أمر جائز، والله يعلم أن هذا الحكم سيرفع المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى أخذهم بالتدرج. فإذا الحكمة الثانية من حكم النسخ، وجود النسخ ووقوع النسخ في القرآن، هو التدرج في التشريع، وذلك أن التشريع لو نزل القول الأخير فيه في كل حكم مرة واحدة لعثر على الصحابة الامتثال، وخاصة في مثل هذه المسألة التي كانت يعني إلف وعادة وحب ونشوة وتغني وهي الخمر، فالخمر كانت هي إلفهم وعادتهم ولها يعني إدمانها وضراوتها، وأعظم شيء ضراوة في النفس الخمر، فكان يعسر جدا لو أنه نزل حكم واحد فيها الحكم الأخير وهو تحريمها دفعة واحدة، لذلك أخذهم الله تبارك وتعالى بالتدرج، وهذا نوع من التربية لهم. فلما نزل مثلا الأول إن ينهاهم عن الشرب وقت أن تكون الصلاة قريبة، هذا عمل يعني تبدل ورجح فيهم فجعلت جزء منهم يتراجع وجعلت يتفطنون إلى أن الخمر سبب من أسباب الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولذلك تركها كثير من الناس بعد هذه الآية. ثم لما تهيأت لها النفوس نزل الحكم الأخير: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه حكمة ثانية وهي التدرج في التشريع. طبعا التدرج في التشريع ليس بالضرورة أن يكون من الأسهل إلى الأصعب، ممكن يكون من الأصعب إلى الأسهل، هذا كذلك مناسب. يعني فالتدرج في التدريج في الخمر مثلا أخذهم من الأسهل إلى الأصعب ثم بترها نهائي، لأن هذا يحتاج الإنسان في أن يترقى. لكن في القتال أخذهم، يعني كان النسخ من الأصعب إلى الأسهل. علم الله أن فيكم ضعفا، فكان في الأول طبعا أن يصبر على الأذى، وهذا أصعب شيء إنه ما يقاوم الأذى، ولذلك قتل منهم من قتل في مكة كما قتلت يعني سمية وما دافع. وكان النبي لا يعني كان يقول: صبرا على ياسر فإنما لكم الجنة. ثم كان في شيء أصعب وهو أن المسلم يصابر عشرة ما يفر منهم. ثم نسخ هذا الحكم إلى ما هو أسهل وهو أن لا يفر من اثنين فقط. طبعا هذا له حكمة كذلك، لأنه الحمد لله كان في الأول عدد المسلمين قلة ويحتاجون إلى مزيد من الشجاعة للثبات في المعارك الأولى التي ينبغي أن يثبتوا فيها. ثم لما كثر المسلمون يعني أصبح المسلم مأمور أن يعني يصابر اثنين، وكما قال الله تبارك وتعالى: علم الله أن فيكم ضعفة فإن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 100، فإن يكون منكم 100 صابرة وإن يكون منكم 100 صابر فإن يكون علم فيكم ضعفة يكون منكم 100 صابرة يغلبوا 100. إذن النسخ له حكمة عظيمة، بل حكم عظيمة وليس حكمة واحدة. منه ما ذكرنا التدرج في التشريع، منه أن الحكم يكون مناسب في وقته، كذلك منه يعني إثبات تاريخ التشريع، وهذا أيضا مفيد، يعني أن يثبت تاريخ التشريع كيف الله تبارك وتعالى يعني تلقى بهذه الأمة شيئا فشيئا حتى وصلت إلى هذا المستوى. فبقاء هذا في القرآن ونزله في القرآن على هذا النحو، إن الحكم كان كذا ثم كان كذا ثم كان كذا ثم كان كذا، لا شك أن منهج التشريع الإسلامي هكذا في الترقي والتدرج هو منهج فيه كذلك منهج تربوي، لأن هذا المنهج هو الذي تحتاجه الأمة عبر القرون، لأنه ممكن أيضا من يعني في في في في المجتمعات الجديدة التي يفتحها المسلمون يحتاج المسلمون فيها إلى نفس هذا التدرج، كما كان النبي لما أرسل معاذ إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما